احنا مش اتفقنا ان ربنا قال قد جاء؟ افهم هذا، ده دستور، ده عنوان هذه المحاضرة. قد جاءكم من الله نور وكتاب. لما قد عايز واحد يجاوبني، لما قدم النور على الكتاب؟ عايز ربنا يقول الكتب ما بتتقرش في الظلمة، والنور بتاع هذا الكتاب تحديدا هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلا ما كانش قال له فإنما يسرناه بلسانك. أيوه. نزل به الروح الأمين على إيه؟ على قلوبكم عشان تبقى زيك زيه. لا. نزل به الروح الأمين على مين؟ على قلبك، لتكون على قلبك أنت. اعرف فين النظرة الإلهية. دول لما جم في رحلة الإسراء الملكين اتعاركوا مع بعض، قال له نوزن قلبه، طلعوا القلب سيدنا النبي صلى الله عليه، قال زنه برجل فوزنه فرجح، زنه برجلين فرجح، زنه بعشرة، زنه بمية، زنه بقلب. التاني قال له يا عم اعمل معروف خلص ما تضيعش وقت. قال له ايه؟ قال له والله لو وزنته بالأمة لرجح. صلى عليه. انت فهمت كلام ربنا غلط، لأنك قريته في الظلمة. أيوه. ربنا بيقول أيوه. إنما أنا بشر مثلكم. أيوة كمل. يوحى إلي المثلكم، دي بعض العلماء قال أنا بشر مثلكم، أي أن ما في قلبي من التجليات الربانية تسعكم جميعا. أي أن قلبي هذا لو وضع في الميزان والوجود كله في الميزان لرجح به قلبي. لأن قدر النبي صلى الله عليه وسلم لوحده مثل ما خلق الله من لدن آدم اليوم القيامة. وإلا كيف نفسر قوله صلى الله عليه وسلم آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة؟ صلى عليه. آدم هذا نبي، وهو الذي خلقه الله بيده وصنعه على عينيه، موسى الذي كلمه ربه، عيسى روح الله، كل هؤلاء جميعا تحت ظلال لواء أقدامه صلى الله عليه وسلم. على سيدنا كلهم جميعا يأبون الشفاعة إلا بعده صلى الله عليه وسلم، لأن حضرة النبي مكانته عالية أوي عند ربنا. ولكن الله قد طمس البصائر عن كيان وعن معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي صنعه الغرب في هذه الأمة، نجحوا في اختراق هذه القلوب وخوفوا الشباب من الارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن قائلهم يقول أنا لا أكثر الصلاة على رسول الله خوفا من التوحيد، لأن كثر ذكر النبي شرك، كثر ذكر النبي شرك، اللي ربنا نفسه بيصلي عليه يبقى كثر ذكر شرك. اتقوا الله في الشباب، اتقوا الله في هذه الأمة. والله من تك إلا بعد انفلات الأمة عن التمسك بنبيها صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ما بعدنا من ساعة ما بعدنا عن حب النبي والبركة انتزعت من الوجود، من ساعة ما بطلنا نصلي على النبي والأمراض زادت في الوجود، من ساعة ما بطلنا مدح النبي واتبعنا هذه الشياطين وآرائهم الكاذبة. ألم يمدح النبي أصحابه؟ ربنا نفسه يا أخي مدح.